من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وقفنا على قول المؤلف الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب العلم الجامع الصحيح، على قوله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. أدب هذه الترجمة هو أن طالب العلم إنما طلب العلم ليفهم ويعلم ويتعلم، ومن وسائل فهمه وتعلمه أن يسأل عما لا يعرف ليعرف، ويسأل عما لم يفهمه حتى يفهمه. هذا أمر متفق عليه عند جميع العلماء والعقلاء، وهذا لا يخالف الأدب، مع أننا قررنا في دروس سابقة أنه لا ينبغي كثرة الإلحاح بالسؤال حتى يتجاوز ذلك إلى السؤال عما لا فائدة فيه أو لا سبيل إلى معرفته ونحو ذلك، مما يضجر العالم والمعلم ويزعجه. لكن هذا لا يعني إلغاء باب السؤال والتفهم والتعلم. فهنا الإمام البخاري يضع هذه الترجمة ليدل على هذا الحكم: من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. في نسخة أبي ذر: باب من سمع شيئا لم يفهمه فراجع حتى يعرفه، فقيد بعدم الفهم. وذلك أن يسمع التلميذ أو الطالب أو عموم السامعين يسمع شيئا من متكلم أو معلم أو عالم، يسمع منه شيئا لم يستوعبه ولم يفهمه أو استشكله أو تصادم عنده ربما مع نص آخر أو مع مسألة أخرى، فأحدث ذلك عنده إشكالا، فلا يجوز، وهذه هي الحالة، لا يجوز أن يسكت ويضمر هذا الإشكال في نفسه، فإنما ما حصل المقصود إذن من عملية التعليم كلها إذا تكلم المتكلم وسمع السامع ولم يفهم ولم يستوعب أو أحدث ذلك عنده إشكال. هنا يتعين السؤال، يتعين على المتعلم وعلى الطالب وعلى السامع أن يسأل معلمه وأستاذه ومن تلقى عنه هذه المعلومة، يسأله بما يرفع الإشكال ويزيل الإبهام ويحقق العلم وينزل الفهم منازله. هذا أمر لا بد منه، وهو لا يقدح في الأدب شيئا، بل هو عين الأدب، لأن المقصود التعلم والتفهم والوصول إلى الحقائق، لا أن نسمع وتبقى في الأذهان إشكالات أو تصادمات أو عدم استيعاب فنمضي بذلك. هذا لا ينبغي ولا يحقق المقصود من عملية التعلم. هذا من جهة. من جهة أخرى، العالم الذي يسأل والمعلم الذي يسأل ينبغي عليه بحسب ما عنده من علم أن يكشف الإشكال الذي نزل في أذهان السامعين ويجلي لهم الحقيقة إذا كان يعني استوعب أو عنده من القدرة على ذلك، وإذا لم يمكن لا بأس من البحث والنظر والدراسة حتى يصل الجميع إلى المعرفة، باعتبار المعرفة والوصول إلى الحق هي الغاية المطروقة المقصودة. وأورد الإمام معنا الإمام البخاري هذا الحديث فقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. هو ابن الحكم سعيد بن الحكم بن محمد بن سلم بن سلم الجمحي أبو محمد البصري من كبار شيوخ البخاري، لم يروي عنه من الستة مباشرة غير البخاري. وربما هذه فائدة قد تحتاجونها في الإسناد، ربما أدخل البخاري بينه وبين شيخه سعيد بن أبي مريم رجلا دائما يذكره باسم محمد، يأتي معك في الصحيح حدثنا محمد هكذا مبهم مبهم، حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال العلماء حيثما يرد في الصحيح قول البخاري حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، فمحمد هنا هو الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، هذا يكاد يجمع عليه المعتنون والدارسون للجامع الصحيح. توفي سعيد بن أبي مريم سنة 224. قال أخبرنا نافع بن عمر، نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل جمحي، أيضا الجمحي المكي ثقة إمام ثبت مشهور، أخرج عنه الستة جميعا، توفي سنة 169. قال حدثني ابن أبي مليكة، هو التابع المشهور عبيد الله بن عبد الله ابن أو عبد الله ابن عبيد الله آسف عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، ترجمنا له في دروس سابقة، وهو الذي كان يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، تابعي مشهور، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. قال بعض الشراح هذا الباب مع الباب الذي قبله فيه ترتيب بديع، فإن الباب الذي قبله إذا رجعتم إليه تجدون باب هل يجعل للنساء يوما على حدة، وبنينا عليه أنه ينبغي تخصيص النساء بأيام من جهة الزمان وأوقات من جهة المكان لتعليمهن وتثقيفهن ما يحتاجن إليه من أمور دينهن. في هذا الباب ترتيب جيد وبديع، إذ أراد البخاري مع الفائدة السابقة أن يبين أن ربما، وهذا يحصل كثيرا، بعض النساء بل كثيرا من النساء يفقن في ذكائهن ومعرفتهن وتعلمهن وفقههن كثيرا من الرجال، وهذا يسوغ ويؤكد أن يساق العلم لهن ويخصصن بالعلم من جهة الزمان والمكان كما قلنا، فربما يخرج من النساء من فقيهة وعالمة وصالحة وخيرة ينفع الله بها غيرها. وهذا نموذج، النموذج هو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي فاقت في ذكائها وألماعيتها وبصيرتها وعلمها وفقهها كثيرا من الصحابة حتى في عصرها، فضلا عمن يعني هو دون الصحابة شأنا ومنزلة ومكانة، فهذا يدل على أن في النساء خير كثير، وربما فيهن من يفقن كثيرا من الرجال حتى في ضروب العلم ودقائقه وخفاياه التي تحتاج عمال ذهن وبصيرة ودراسة، وهذا من هذا. شوف السؤال هذا الدقيق الذي سنقرأه بعد قليل، سؤال عائشة واعتراضها واستشكالها في قضية المحاسبة، سيخرج منها علم كثير سنقرأه بعد قليل ونتعرف عليه إن شاء الله. فربما في النساء من يفقن كثيرا من الرجال في العلم، فهذا يؤكد وجوب تعليمهن، على حد قول الشاعر فلو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، لو كان كل النساء من طراز عائشة رحنا كلنا في خبر كان كما يقال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هذا ترتيب الباب. ثم تقول عائشة أو يروي ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشعر بأن هذا هو حالها المستمر، لا تطيق أن تسمع شيئا لا تفهمه فتتركه هكذا معلقا، أو حسب ما يتفق تأتي مناسبة مباشرة تبادر إلى كشف هذا الإشكال حتى تصل إلى المعرفة. كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وهذا ينبغي أن يكون حال طالب العلم الأريب الألمعي الذكي. لا يجوز في حقك أن تسمع شيئا من متكلم أو معلم أو عالم لم تستوعبه أو لم تفهمه أو أثار عندك إشكالا أن تترك الأمر هكذا، لا يجوز. لا يمنعك الحياة ولا يمنعك كبر ولا يمنعك يعني خوف أن يتضجر المسؤول الذي تسأله منك، كل هذا لا يسوغ لك ترك يعني البحث عما يزيل ما علق بذهنك من إشكال، لأن العلم هو المقصود. فإذا وقع الإشكال أو لم يحصل الفهم ما حصل المقصود، أليس كذلك؟ فينبغي أن نتفق على هذا الأصل جميعا. وأن النبي الآن يطرح ابن أبي مليكة فيما يرويه يطرح نموذجا من نماذج أسئلة عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، من حوسب عذب. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا غيبيا من مشاهد القيامة أن من حوسب، من قيم له الحساب وفتحت له الدواوين ونصبت له الموازين، هذا على هلكة عظيمة. مناقشة الحساب بحد ذاتها عذاب، وما يترتب عليه من نتائج هلكة، لأن الإنسان إذا نوقش ودقق وحقق معه وقع في خطر عظيم. فيا أن يصم ينبه عليه الصلاة والسلام ويقول من حوسب عذب، هذا نص عام فهمت منه السامعة وهي زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها عموم هذا اللفظ، فحملته على جميع الصور أن كل من ينصب له ميزان ويحاسب يوم القيامة محكوم عليه بالعذاب والهلاك. فاستشكلت هذا مع قوله تعالى في الانشقاق من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا يقتضي أنه لا يعذب، مع أن عموم قوله من حوسب عذب يتصادم في الظاهر مع قوله تعالى في الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فكيف نفهم النصين؟ نص القرآن يبين أن الحساب أنواع، فهناك حساب يسير هين سهل لا يترتب عليه لا كرب ولا عذاب ولا خوف ولا حزن ولا شيء، والنص النبوي يقول من حوسب عذب على سبيل الإطلاق، فهذا يعني إلغاء أن يكون هناك يسر في الحساب. فاستشكلت هنا من باب الاستشكال، هي فهمت المراد من حوسب عذب عموم، هذا العموم يتصادم مع خصوص قوله تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فوقع الإشكال. فلا ينبغي أن يبقى الإشكال عالقا في الذهن ويبقى النصوص متصادمة، النص النبوي يتصادم مع الآية في ظاهر الخطاب، فيحتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بما يكشف الإشكال. فأوردت عائشة على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، فقالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال، شرحت لك وجه الاعتراض أو التعارض بين ظاهر الآية وظاهر الحديث الذي أثار الإشكال عند عائشة رضي الله عنها، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما ذلك العرض، هناك نوع من أنواع الحساب يسمى العرض، ثم أكد لها بقوله ولكن من نوقش الحساب يهلك. قال العلماء الحساب يوم القيامة أنواع، الحساب يوم القيامة أنواع، أوصلها بعضهم إلى أربعة أنواع، القرطبي في التذكرة وأبو عمرو الداني في فتن وأمثالها، أو أربعة أنواع، أو آسف يعني أقسام الناس في موقفهم من الحساب يوم القيامة أربعة أصناف، أحسن نقسم هكذا، نقول أنواع الناس يوم القيامة في موضوع المحاسبة أربعة أنواع. قسمان لا يحاسبان مطلقا، وهما الطرفان، الكفار الخلص يحاسبون على ماذا؟ يقال له في اليوم الفلاني يعني شربت خمر، هو كافر، يحاسب على ماذا؟ الكافر من مات كافرا مشركا كفرا أكبر، هذا لا يقام له يوم القيامة حساب ولا ميزان، لأنه محكوم عليه بالإعدام، خلاص منتهي، مفروغ من أمره. وعليه ينزل قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. على ماذا يوزن وماذا على أي شيء يحاسب؟ انتهى الأمر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، الأمر مفروغ في حقه، فلا يحاسبون لاستحقاقهم الخلود في النار. وعليه ينزل الحديث الشفاعة الطويل الذي في أوله قوله صلى الله عليه وسلم لما يتجلى الرب جل وعلا لفصل الخطاب والقضاء بين الخلق، ينادي مناد، هكذا في النص من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، ينادي مناد: من كان يعبد شيئا سوى الله فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس إلى الجحيم، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها. الحديث قبل نصب الموازين يساقون إلى الجحيم. والقسم الثاني الطرف الآخر الذي لا يحاسبون لشدة علو مقامهم ورفعة قدرهم واستحقاقهم أعظم موعود عند الله جل وعلا، لا يحاسبون ويدخلون الجنة بلا حساب، وهم خلص المؤمنين وخلص الصالحين، السبعين ألف اللي جاء فيهم النص في حديث ابن عباس المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ عرض لي سواد، حديث طويل يعني سأذكر موضع الشاهد منه: إذ رفع لي سواد عظيم فقيل لي فظننتهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق من المشرق فنظرت فإذا سواد عظيم، أي أمة عظيمة هائلة من الخلق، وانظر إلى المغرب فإذا سواد عظيم، فقيل لي هؤلاء أمتك وفيهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فئة قليلة، أنهم هم الصفوة، صفوة المؤمنين، هؤلاء لا يحاسبون مباشرة إلى الجنة، وهم الذين يجتازون الصراط كلمح البصر، وأول زمرة يدخلون الجنة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، لكرامتهم على الله أعلى شأنا وأعلى مقاما وأرفع قدرا أن يحاسبون أو يسألون أو يطالبون بحقوق ضيعوها لأنهم لم يضيعوا، أو بآثام ارتكبوا لأنهم لم يرتكبوا، أو ارتكبوا وتابوا وحسناتهم العظيمة غطت بحار حسناتهم غطت هذه النقاط السيئة البسيطة في حياتهم. فهمنا الآن؟ طرف لا يحاسب لشدة هوانه، أهل الجحيم أهل الخلود من الكفار والمشركين، لا نقيم له يوم القيامة وزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين 150 كيلو، مصارع ضخم هائل بغل، لا يزن عند الله جناح بعوضة، كافر مشرك دنس قذر، يسحب بقوائمه إلى الجحيم، هذا ما يستحق هذا. وهناك الطرف الآخر، الطرف الأغر العظيم الهائل الكبير، هذا الذي لا يحاسب لشدة علوه عند الله، 70 ألف، وإن كان جاء في بعض طرق الحديث عند أحمد في المسند والدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستزدت ربي، 70 ألف قليل، رقم ضئيل بالنسبة لمجموع الأمة تعد بالملايين الهائلة، 70 ألف، استزدت ربي فزادني فأعطاني مع كل ألف 70 ألفا، فأعطاني مع كل ألف 70 ألفا. صح هذا عند أحمد وعند الدارقطني بأسانيد لا بأس بها، فتحتاج أن تضرب السبعين في 70 ألف إطلاق رقم لا بأس به، نسأل الله أن نكون من فضله. بقي صنفان آخران، هذان الصنفان الآخران هم اللي دار عليهم النقاش هنا في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذان الصنفان من الناس صنف يحاسب وينصب له حساب، تنشر له حساب، لكن لكثرة خيره ويعني أيضا كرامته يحاسب حسابا هينا لينا يسيرا كما نصت الآية، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا العرض. وجاء تفسيره في أحاديث أخر، منها قول صلى الله عليه وسلم يعني يؤتى بعبد من عباد الله، وفي لفظ آخر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فيدنيه حتى يضع عليه كنفه. شوف الحوار الآن عرض فقط، فيقول الله لهذا العبد أتذكر ذنب كذا وكذا في اليوم الفلاني، تذكر يوم سويت المصيبة؟ نعم. ما إيش يقول؟ يقول لا، أذكر ذنب كذا وكذا، أذكر ذنب كذا كذا، وهو مستسلم لا يستطيع ينفي لأنه المقام عظيم، وفعل فعلا حتى إذا ظن أنه هلك. هذا بينه وبين الله، ليست فضيحة على رؤوس الأشهاد تنشر جرائمه وبلاويه أمام الخلق، لا، يدنيه حتى يضع عليه كنفه، مبالغة في ستره، ويعرض عليه بعض ما أذنب في حياته، أذكر ذنب كذا، وهذا علام الغيوب يخاطبه جل وعلا، أذكر ذنب كذا، أذكر، حتى إذا ظن هذا العبد أنه هلك. هذا الحساب اليسير. قال الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك. إذن هذا هو يعني أحد طرف أو نوعي الخلق أن يحاسبون يوم القيامة بما سماه النبي صلى الله عليه وسلم العرض، وجاء تفسيره في الحديث الذي تلوته عليكم. بقي النوع الأخير الرابع، هو الذي يناقش ويسأل ويحاسب على جهة التدقيق والتحقيق، هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من نوقش الحساب عذب كما في بداية الحديث أو هلك كما في خاتمة الحديث. قال العلماء هذا النوع الرابع، يعني أن تلاحظ أول الحديث من حوسب عذب، قضية كلية كما يقول أهل المنطق أن كل من حوسب عذب، لكن هذا القضية لها تفصيل شرحناه الآن، وهذا الشرح بناء على اعتراض عائشة واستشكالها. ونهاية الحديث قال من نوقش الحساب يهلك. قال العلماء مجرد مناقشة الحساب بحد ذاتها عذاب، هذا معنى قول من حوسب عذب، لما فيها من الأثر النفسي عليه والخشية، لأن الإنسان إذا كان يترقب لا يدري مصيره هل يهلك أم ينجو، هذا في حالة نفسية يعني يعني يكفيه ذلك بؤسا وألما وخطرا وهو لا يدري إلى أين سيصير، والمصير عظيم وكبير وهائل. ثم قال العلماء قوله يهلك أن النتيجة الحتمية لمناقشة الحساب الهلاك، بمعنى أن من نوقش على جهة التحقيق فقد هلك، هذا هو معنى، لأنه يهلك لا يمكن، كيف سيجيب عن ماذا أم عن ماذا؟ الأعمال الصالحة ضئيلة ومحدودة والسيئات عظيمة هائلة، كيف سينجو؟ ولإقامة العدل يوزن بعد النقاش، يوزن، فمن ثقلت موازينه فالحمد لله، ومن خفت موازينه فهذا هو الذي مصيره أمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. نعم، إذن هذه تقريبا أقسام الناس في يعني موقفهم يوم القيامة من الحساب. أيضا قررنا في دروس سابقة أن الصحابة رضي الله عنهم أدبهم الله جل وعلا فنهاهم عن أن يكثروا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. ما مر معنا هذا الدرس؟ باب الغضب عند الموعظة، مرت معنا كثرة السؤال، منع منها الصحابة أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم تجاوزوا في بعض الأسئلة فسألوا عما لا ينبغي أن يسأل عنه. ولكن هنا نرى عائشة تسأل، فالنهي عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث سابقة دروس سابقة كان على سبيل السؤال المباشر على جهة التعنت، أو سؤال عن أشياء لا فائدة منها، أو السؤال عن أشياء بقاؤها مستورة خير من أن تظهر، كما الرجل قال من أبي؟ هي لو قال أبوك فلان بغير اسم أبيه الذي عرف به، كم يعني من المصيبة عليه وعلى أمه وآل بيه، كما قررنا في الدروس السابقة. وهذا معنى قولي لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم، أو يسأل عن أشياء لم يأتي لله فيها حكم فيأتي لله حكم ربما بتحريم أو منع، فيكون ارتكب بسؤاله أمرا عظيما وينطبق عليه قول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إثما أو قال جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. لكن إذا كان المتكلم إذا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وأعطاهم حكما أو أفادهم علما أثار هذا عندهم إشكالا، هنا يحسن السؤال ويكون في موضع مناسب. وإليك بعض النماذج ذكرها الشراح، هذا النموذج عندك، استشكت عائشة عموم قوله من حوسب عذب مع قوله تعالى المفصل إن فمن أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وكشف لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب أقسام وأنواع، منها العرض الذي ينطبق عليه الآية، ومنها نقاش الحساب الذي هو الهلاك والعذاب كما شرحنا، ومنها مثلا سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك في قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك، لا في قوله تعالى نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نزلت الآية فهموا منها أنه مطلق الظلم فيدخل فيه ظلم العبد لنفسه بالذنوب، فهذا يعني أنه لا ينجو إلا من لم يذنب أصلا، وهذا لا يقع، من هذا الذي لا يذنب أصلا من الخلق؟ فقالوا إذن يا رسول الله هلكنا، هلكنا بنا، اكشف لنا الأمر، إذا كان هذا هو المعنى هلكنا. قال إنما أراد الشرك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واستدل بآية لقمان في قوله لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين أن المقصود الإيمان الذي لم يخالطه الشرك، والشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. مثل استشكال حفصة والحديث في مسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل بدر وأهل الحديبية يقول إنه لن يلج النار أحد، شهد بدرا أو الحديبية، أهل بدر 314 رجل وأهل الحديبية 1400 رجل لا يلج أحد منهم النار رضي الله عنهم. فاستشكلت مع قوله تعالى في مريم وإن منكم إلا واردها، إن منكم صيغة عموم فتشمل هؤلاء أهل بدر وأهل الحديبية وغيرهم، إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فاستشكت وقالت يا رسول الله أين قوله تعالى إن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال اقرأي ما بعدها ثم ننجي الذين اتقوا. أعظم المتقين نجاة هم هؤلاء أهل بدر وأهل الحديبية ومن في معناهم، ونظر الظالمين فيها جثية عافانا الله وإياكم. إذن نعم هذا هو. فالسؤال يذم إذا كان على سبيل التعنت أو الإكثار أو الابتداء بلا ما لا فائدة فيه، أو السؤال الأمور تركها مستورة خير وأفضل. أما كشف الإشكال وسماع شيء لم يفهمه فسأل يفهمه هذا محمود، وهو ما أراد تأكيده البخاري بهذا الباب الذي ذكرناه له. حقيقة الحديث هذا حديث عظيم استخرج منه العلماء فوائد جد ثمينة نحتاج أن نقف معها يعني وقفات يعني موجزة نوعا ما. هذا الحديث يدل على أصل عظيم. هذا الأصل هو أن هذه الشريعة المحكمة المنزلة من علام الغيوب جل وعلا بجميع أصولها وتفصيلاتها، سواء ما يدخل فيها من أمور الغيب أو ما يدخل فيها من مقامات النبوة أو ما يدخل فيها من تفصيلاتها بما يسمى بالفروع المسائل الفقهية، كلها متواردة على سبيل التواؤم وعدم التناقض كلها. وهذه إحدى بل هي إحدى أكبر بل هي الميزة الكبرى في هذه الشريعة، لأنها شريعة منزلة ليس فيها جهد بشري، شريعة من عندي العليم الخبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولن يجدوا فيه اختلافا لا كثيرا ولا، لأنه منزل على متواردة يصدق بعضها بعضا. هذا يدل عليه هذا الحديث. فمهما قدر من تعارض في الشريعة بين نص من نصوصها سواء كان نصين قرآنيين أو نصين نبويين أو نص قرآني نص نبوي أو حكمين أو مسألتين أو اعتقادين أو قضيتين غيبيتين جاء ذكرهما في الشريعة، مهما قدر من تعارض أو ظن من تعارض فله جواب يلغي التعارض ويحقق التوارد وعدم وجود التناقض. ولذلك قام العلماء من أيام الشافعي وغيرهم قاموا يعني هذا الأصل العظيم على أنه أصل مشترك يجب أن يتفق عليه من البداية في كل مناظرة، أن الشريعة جاءت على سبيل التوارد والتناغم وعدم التناقض. لكن أين المشكلة تقع؟ المشكلة تقع عند السامعين عند المتلقين بهذه الشريعة، سواء المتلقين والسامعين لنصوصها سواء كانت نصوص قرآنية أو نصوص نبوية أو المتلقين لأحكامها المستقرة الثابتة المنزلة. عند المتلقين المستمعين قد تقع الإشكالات وتقع يعني ما يظن أو يوهم أنه نوع من التناقض أو التعارض. فالإشكال لا في ذات النصوص الواردة وذات الشريعة المتواردة على عدم التناقض، وإنما في استقبالك أنت لها، فالعيب عندك أنت في فهمك أنت. فهنا يحسن أن تسأل وتتبين ليزال الخطأ في استقبالك أنت وفهمك أنت، فتجد الشريعة رجعت فعلا كما هي ينبغي أن تكون وكما هي كائنة فعلا على سبيل التوارد في جميع أصولها وفروعها. والمستقبلين للشريعة أو السامعين لها والمتلقين على نوعين اثنين. النوع الأول نوع مؤمن بها معتقد كمالها وتواردها وتناغمها وتواؤمها وعدم تناقضها، معتقد هذا لكنه استشكل، فمن حقه أن يسأل ليتبين حتى لا يدخله ربما شبهة، والشبهة قد تتحول إلى ريب، والريب يتحول إلى شك، وربما يهلك به العبد، وهذا وقع وقع للصحابة كثير، وسأعطيك نماذج. وقبل أن أذكر النماذج أذكر لك النوع الثاني حتى تبقى القضية يعني متناغمة في فهمك الآن. والنوع الثاني اللي عنده أصلا خلل، عنده موقف من الشريعة، موقف ريب أو موقف شك أو منافق أو رافض للشريعة أو رافض لبعض أحكامها لشهوة في قلبه أو شبهة في ذهنه، من أمثال أعداء الشريعة قديما وحديثا تحت أي مسمى ظهر، هو عنده مشكلة أصلا، عنده مرض، فأما في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشهوا، عنده مرض أصلي، فسيستقبل نصوصه دائما على سبيل التناقض وعدم التوارد وعدم الصلوح ونحو ذلك، فيبحث لها عن مخارج، إما يرفضها ويعتبر هذا التناقض الذي هو في ذهنه أصلا ووجد أرضية صالحة في قلبه لزيغ قلبه ومرض نفسه، يحوله بدلا يكون عيب فيه هو وفي فهمه يحوله إلى عيب في ذات الشريعة، فيدعي تناقضها أو يدعي عدم تواردها أو نحو ذلك، فيذهب يعدلها بجهد بشري، بقانون بشري، بتصور بشري أو بمسوغ بشري أو نحو ذلك، أو يرفضها بالكلية كما وقع قديما وحديثا ويعتبرها غير مناسبة لهذا الزمان وغير مناسبة لهذا الوقت، كيعني شبهة العلمانية في هذا العصر أن يعني الشريعة أصلا جاءت أحكاما وقتية زمنية آنية كما يقولون، ليست خالدة تصلح لكل الأزمان والأوقات، هذا غاية ما يمكن، لأنه نقول في تناقضات في خلل في أشياء يعني تحتاج، يعني هو الخلل ليس في الذات، هو في فهمه، هو يفهمه بخلل لأنه في مرض أصلا، والمرض وافق أرضية خلل في الفهم وافق مرضا في القلب، فنتج منافق أو مصادم للشريعة أو مخالف لها أو يعني مصادر لها أو كافر بها بلسان مقاله أو بلسان حاله، هذا لا كلام معهم لأنهم أعداء الشريعة، هؤلاء محادون مشاقون لله، وليس الجواب في كشف إشكال هنا أو كشف إشكال هناك، القضية في المرض الأصلي، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه لإظهار ما يظنونه تناقضا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب والآن شوف النموذج الأول، نموذج المتلقين للصحابة لكن المعتقدين أصلا كمالها ودوامها وشمولها وتواردها، هذه نقطة جدا مهمة، توارد، يعني قديما العلماء أطلقوا تحدي ولا زال تحدي قائم، لا يستطيع زنديق ولا منافق من أعداء الشريعة أن يأتي بحكمين متناقضين لا يمكن أن يجمع بينهما أو بنصين متناقضين لا يمكن أن يجمع بينهما، لا يمكن، وألف في ذلك الكتب مثل درء التعارض وغيره لابن تيمية عليه رحمة الله. الخلل في الفهم هنا، فإن كان مؤمنا بها فالجواب والبحث والنظر هو الذي يزيل الإشكال، وإن كان من أعداء الشريعة الذي يتخذ ما يراه تناقضا سبيلا للطعن فيها فهذا حول مرضه وسوء فهمه إلى مرض في ذات الشريعة وقدح فيها. ولذلك قال بعض أهل التفسير، هذا رد على النوع الثاني، في معنى قوله تعالى في آية ادخلوا في السلم كافة وفي آية المائدة ومن أحسن من الله حكما، راجعوا تفسيرها، آية البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم هنا بمعنى الإسلام، أي خذوا جميع ما أوصى الله به، جميع عرى الإسلام ولا يستثنى شيء، في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم قال بعدها فإن زللتم من بعد ما جاءتكم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال بعض أهل التفسير، هذا جدا يعني مهمة للغاية، قوله في تعقيب الآية في قوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينت فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أن الذي يزل عن أن يدخل في السلم كافة ويتبع خطوات الشيطان تحت أي مبرر أو مسوغ من هذا النوع الذي يدعي تناقض الشريعة ثم يبدأ يقترح من الحلول والقوانين ونحوها ما ربما يراه أصلح أو أنسب أو أحسن أو نحو ذلك مناسبة وتناغما مع ظروف ومتطلبات العصر، هذا في الحقيقة هو رشح نفسه يعني في موقع المنادة والمقابلة مع العزيز الحكيم. فاعلموا إن فعلتم هذا اعلموا أن الله عزيز حكيم، فالذي شرع هذا الشريعة وأمرك بالدخول فيها كافة عزيز لا تستطيع أن تغالبه مهما ظننت أن عندك القدرة والقوة العقلية والمادية والمالية أنك ربما تغالبه، عزيز لا يغالب، وهذا واقع قديما. حد يعني قد يظن الجاهل والكافر إذا أتي علما ما، قوم عاد ماذا قال الله عنهم أو ثمود فرحوا بما عندهم، ثمود ولا عاد؟ ثمود ولا عاد فرحوا بما عندهم من العلم، المهم نسيت الآن عاد أو ثمود، فرحوا بما عندهم من العلم، اغتروا بشيء من العلم عندهم، وهو علم ليس هينا، خرقوا به الجبال وصنعوا البيوت في الجبال، القوة هائلة وعلم عظيم، اغتروا به فرحوا بما عندهم من العلم. والآخرون قالوا من أشد منا قوة، وفرعون قال كذا وقارون قال كذا، اغتروا بشيء هذا، فظن أنه في موضع الاستقلال عن قدرة الله وهيمنة الله، فبالتالي يحق لهم أن يشرعوا أو يؤلهوا أنفسهم أو يضعوا لأنفسهم من القداسة والتسلط على الخلق ما يمكن أن يضعوا. هؤلاء وضعوا أنفسهم في الحقيقة في موضع الند للعزيز الذي لا يغالب والحكيم الذي أحكم الأمور، فسيظهر في تصرفاتهم وقوانينهم الخلل العظيم، ونهاية أمرهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وآية الحكم لا بأس بهذا الاستطراد في المائدة، وهي قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، أكمل ومن أحسن من الله، قال أهل التفسير كان مقتضى السياق أن يقال ومن أحسن من حكم الله حكما، لكن قالوا من أحسن من الله، لأن إلغاء حكم الله كلا أو جزءا وبعضا واتباع خطوات الشياطين من شياطين بوضع حكم آخر، هذا المشرع أو هذا الحاكم أو هذا المصحح والمعدل وضع نفسه أيضا في مواجهة مع الله مباشرة، من الله حكما لقوم يوقنون، فلتنظر نهايته عما قريب وسخافة تصرفه وضحالة فكرته، والقوانين الوضعية التي تحكم العالم اليوم أكبر شاهد على التناقضات الكثيرة التي أخرجت مجتمعات شوهاء، مجتمعات فاسدة، معدلات الجريمة في ارتفاع هائل، معدلات الفساد والإباحية في ارتفاع هائل، ما أصلحوا بل لا يزالون يفسدون وسيبقون يفسدون حتى يعني تتدمر الحياة بأسرها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني اقتضاه المقام. أما المؤمنون بالشريعة حقا، العالمون المقتنعون المؤمنون بتواردها وكمالها وعدم وجود تناقض واحد فيها، فيحق لهم إذا وقع الإشكال أن يسألوا ويزيلوا حتى لا تتحول الإشكال إلى شبهة والشبهة تتحول إلى شك وريب. وأعطيك النماذج، أعطيك نماذج من أصول الدين، أمور العقائد، استشكالات من هذا ومن أمور النبوة وأخبار الأنبياء الغيبية، وبعض يعني أمور اللي ممكن نسميها يعني من أمور الفقهية أو الشريعة أو الفروع كما يسميها بعضهم. من أصول الدين هذا الحديث أولا، يتكلم المسلم عن قضية غيبية، الحساب يوم القيامة، إحدى مشاهد القيامة العظيمة ما عرفناه ولا نعرفه إلا من خلال الخبر، كيف عرفنا أن يوم القيامة سيحاسب الخلق؟ جاء الأنبياء وجاءت الكتب وأخبرنا، قضية غيبية، فأثارت إشكال عند عائشة فظنت أن عموم قوله من حوسب عذب يتناقض مع قوله يحاسب حسابا يسيرا، فوقع الإشكال فتعين السؤال وتعين الجواب أيضا، فاستشكلت وسألت وأزيل الإشكال بما أعاد التوائم والتوارد وعدم التناقض كما شرحنا قبل قليل، وزال الإشكال عن المستشكل حتى لا يتحول إلى ريب أو إلى شك أو إلى شبهة. والشبهات إذا لم تعالج تهلك صاحبها عياذا بالله، ربما يتحول حتى إلى زنديق من أعداء الله وأعداء رسوله بسبب شبهة بدأت عنده ما أحسن كشفها وعلاجها، تنامت عنده حتى شككته في أمر الله وفي شرعة الله. نموذج آخر، إن الشرك لظلم عظيم، ذكرناها لكم في قضية التوحيد وحديث حفصة وإن منكم إلا واردها، هذه ثلاث نماذج في وصول الدين. في النبوة يقول عمر رضي الله عنه، حديث المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عام الحديبية، أوصاهم أو أمرهم بأن يحرموا ليعتمروا، وأخبرهم أنكم ستدخلون مكة وتطوفون بالبيت. فلما وقع الصلح، صلح الحديبية، كان من أهم الشروط عند المشركين أنك ترجع، ما تدخل مكة هذه السنة. أثار إشكال عند من؟ عمر، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست كنت أنت النبي؟ نحن معتقدين أنك تخبرنا بغيب، وأن ما تخبرنا به لا يمكن إلا أن يكون صدق، لكن أنا عندي إشكال، أنا عندي مشكلة الآن لازم توضح لي إياها. ألم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونتطوف به والآن تريد ترجعنا؟ إذن هذا تناقض، أو يظهر أنه تناقض، لكن التناقض ليس في الكلام، الكلام في فهمه هو. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحدثتك أنك تأتي هذه السنة؟ أنا قلت لك تأتي السنة هذه؟ قال: لا، ما حددت وقت. طيب، لا يزال الخبر قائما والوعد صادقا، أما إنك آتيه ومتطوف به. فزاد الإشكال ولا لا، وفهم أنه بالفعل إذا رجعنا أنت قلت سنأتي البيت والآن راجعين، هذه مشكلة. لو تركها عمر وما سأل عنها ربما تعمل في نفسه، ويعني طبعا عمر قد يكون يعني بعيد عن، لكن غير عمر ربما تتحول عنده إلى مشكلة شرعية حتى، فاحتاج أن يسأل مباشرة. وهذا الإشكال جرأه على أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام: ألست كنت تحدثنا؟ هذا الكلام يظهر فيه أنه يعني فيه جرأة غير معتادة من الصحابة رضي الله عنه أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب المشكك في خبره فيما يظهر من ظاهره. فأيده النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه إشكال لا بد يجاب عن هذا الإشكال. قال: أحدثتك أنك تأتيه هذه السنة؟ حددت لك هذه السنة؟ قال: أما إنك آتيه، الوعد قائم والخبر صادق، لكن الوقت في علم الله ليس هو الآن. فرجعوا من السنة التي بعدها ودخلوا وطافوا والحمد لله رب العالمين. نموذج آخر أيضا في النبوة، قصة أبي، وهي في الصحيح. أبي رضي الله عنه يقول: سمعت رجلا يقرأ سورة، ما هي الفرقان الظاهرة أو غيرها، سمعت رجل يقرأ سورة، لأن لا تحضرني السورة، على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان أبي رضي الله عنه يعلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما كان يعرف هذه المعلومة، فهو تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم قراءة معينة لسورة من القرآن. لكن أبي سمع رجل آخر من الصحابة يقرأ نفس السورة بطريقة وقراءة أخرى غير قراءته، فظن أنه يلعب ولا لا، فقال: أنت كيف تقرأ هذا؟ قال: هكذا قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الوقت قال له: كذبت، وما حق لان غضبان، كيف تكون وكمان تقرأك الناس؟ أنا قرأني نفس السورة خلاف هذه القراءة تقرأها. إذا في مشكلة، في إشكال، يا أنا مخطي يا أنت مخطي، يا في قضية نحتاج أن. فأخذ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، قال: اقرأ يا أبي. قرأ أبي، قال الآخر: اقرأ. قال: كلاكما مصيب. ازداد الإشكال إشكالا. قال أبي، وهذا موضع الشاهد: فوقع في قلبي، هذا في الصحيح، ما ليس في الجاهلية، دخلته بعض الشكوك والريب. هذه والله عادة، كيف الكلام هذا الآن؟ هو قرآن واحد ولا قرآنان ولا؟ لنفهم المشكلة هذه. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان غير مرتاح لكلامك يظهر على وجهه ذلك، فضربه في صدره ضربة وقال: يا أبي، إن القرآن أنزل علي بحرف فاستزدت فأنزل بحرفين فاستزدت إلى سبعة أحرف. فهو لأن القرآن نزل بلهجات متنوعة في سعة للناس، أن العرب لهم يعني طرق في الكلام واستخدام الألفاظ مختلفة بحسب يعني أصول الكلام واللغة عند كل قبيلة على سبيل التوسع. فانكشف الإشكال ورجع اليقين والحمد لله. أيضا خذ مثل آخر في أمور الشريعة الأخرى يعني ممكن نسميها الفروع، وإن كان يعني ربما هذه التسمية يعني غير محمودة عند بعض العلماء. يقول عمر رضي الله عنه: خرجت رأيت حلة سيراء أو سيراء، يعني حلة من حرير تباع على باب المسجد، حلة عطارد من الحكم التميمي، رجل اسمه عطارد كان يبيع حلة على باب المسجد، ثوب من حرير. فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اشتريتها أو لو ابتعتها لتلبسها يوم الجمعة وللوفود، يعني حلة جميلة من حرير. يقول عمر للنبي: اشتريها حتى تلبسها يوم الجمعة وأنت تخطب على المنبر أو تستقبل بها الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، لأنها من حرير، والحرير محرم لبسه للمؤمنين. ثم يتفاجأ عمر بعد أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له بحلة من حرير أهداها له النبي صلى الله عليه وسلم، أتته حلل فقسمها بين بعض أصحابه وأرسل لعمر حلة فأتاه بها وقال: ترسل لي هذه وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ أيضا إشكال، يعني مثل ما كنت تحدثنا أمس تقول أنا حرام، اليوم تقول لي ترسل لي، يعني إيش نسوي؟ يعني ماذا نصنع؟ نلبس ولا ما نلبس؟ حل لنا المشكلة هذه. قال: إنما لو إني لم أرسل لك لتلبسها يا ابن الحلال، في استخدامات أخرى، ما عندك زوجة في البيت؟ عندي زوجة، أعطيها الزوجة. يقولوا شو الشغل مسوي لنا مشكلة أنت؟ أعطيها بنتك، أهديها، سوي لها بها أي غرض آخر. وما في استخدام للحلة إلا اللبس فقط، في 20 استخدام، أليس كذلك؟ لو أرسلت لك مثلا هدية مثلا ذهب بالضرورة لازم تلبسه، روح بيعه وخذ الفلوس اشتري لك بها يعني شيء تنتفع به، ما ضرورة تلبسه. إنما أرسلت لك لتهديها أو لتلبسها، أي أهلك، زوجتك، بنتك، يعني إلى آخره. فأهداها عمر إلى أخي له في مكة مشرك. إذن نخلص من هذا الفائدة ما يلي: أن الشريعة واردة على سبيل التواؤم والتآلف لا تناقض فيها والحمد لله، لا في أصول الدين ولا في أخبار الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فروعها، ولا في فروع أبدا، ومهما ظن من تعارض فله جواب. لكن نؤكد عليه أن الخطأ هو في المستقبل والفهم لا في ذاته الشريعة والحمد لله. هذه فائدة. فائدة ثانية وهي أيضا أصولية: أن العمل هو على الحكم الكلي الجملي حتى يرد المخصص. هذه جدا مهمة في الشريعة، وهي وظيفة الفقيه. النص العام في العمل، سواء كان العمل هذا حكم علمي تعتقده، من نوقش الحساب عذب، ها؟ أو حكم عملي تطبقه، أي نص عام يبقى عاما، يدخل تحته جميع صور ومفردات ما يشمله هذا النص حتى يرد المخصص. ما تستثني أنت بكيفك أو برغبتك، حتى يأتي نص آخر يستثني صورة أو صورتين من عموم هذا النص، مثل ما عندك الآن: من نوقش الحساب عذب، هذا عموم ينبغي يشمل جميع الصور، لكن جاءت الآية استثنت أن هناك صورة تسمى العرض لا تدخل في هذا الحكم، صورة تسمى 70,000 لا يدخل في هذا الحكم. النص المخصص، النص العام يبقى عاما في العمل والتطبيق حتى يرد المخصص. واضح ولا لا؟ المخصص ما هو؟ ليس حكما عقليا، أنت على كيفك تخصص ما شئت، ولا نص آخر. وإذاك يحتاج الفقيه إلى أن يستجمع مفردات النصوص، قد تبني حكما كليا على نص كلي وهناك نصين أو ثلاثة استثنى الصورتين أو ثلاثة لا تعرفها، فيبقى عندك خلل في الفهم، فتحتاج أن تنظر في المخصصات. هذا يبنى عليه فائدة ثالثة، وهي العمل دائما على النصوص المخصصة المفسرة لا على النصوص العامة المبهمة. وخذ نماذج على ذلك حتى تتضح لك المسألة. ضربوا أمثلة، وهذا يرد في باب الفقهيات كثيرا، يرد في باب الفقهيات كثيرا. مثال ذلك حديث عبد الله بن زيد بن مازن الأنصاري أن النبي قال: الوضوء ثلاثا ثلاثا. هذا نص عام يقتضي أن إذا توضأت كل عضو من أعضاء الوضوء يجب أن يثلث سواء غسلا أو مسحا، وهذا يشمل مسح الرأس، فكان ينبغي أن يكون مسح الرأس أيضا ثلاثا. وعلى هذا مذهب الشافعي رحمه الله أخذا بعموم هذا الحديث. لكن فريق آخر من الفقهاء وهم الجمهور قالوا لا، جاءت نصوص مخصصة مفسرة، مثل نصح حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث علي وغيرها. لما ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المفسر: أغسل يديه ثلاثا، تمضمأ ثلاثا، استنشق ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا، مسح الرأس مرة واحدة، أقبل وأدبر، وغسل القدمين ثلاثا، فصارت كلها تبقى في العموم، ويستثنى مسح الرأس لا يثلث وإنما يكفيه واحدة. فهمت ولا لا؟ لأن المفسر المفصل المفسر مقدم على العمل في العمل على النص العام المجمل. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هكذا جاء علي بن عمر وغيره. وهذا يقتضي أنه حتى إذا قال المؤذن حي على الصلاة، الحي تقول مثله حي على الصلاة. لكن قال العلماء هذا صحيح لو بقي هذا النص لوحده، لكن جاء نص آخر فسر فصل، وهو قول الصلاة: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قولوا الله أكبر الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله قولوا أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك في حي على الفلاح، ثم رجع إلى نفس الألفاظ بعدها. فعلى أيهما العمل؟ هكذا دائما، هكذا دائما. وهذه صناعة الفقيه، والإشكالات كلها في الفقهيات ترد من هذا الباب، تتصادم عندك النصوص العامة مع الخاصة. تظن ذلك الجواب الحل الفقهي العام يبقى عام، كل صورة تقدرها يشملها النص تدخل، لا تستثني إلا ما جاء استثناءه في نص آخر، فإذا لم يرد نص آخر نبقى على العموم، نبقى على العموم. فهمتم أم لا؟ إذن هذه ثلاث فوائد ذكروها، يعني لم يذكرها للشرح، هذه استخرجنا يعني فائدتين أخرين عند الشافعي في الأم، نص على هذا الحديث أنهم ما يدل على قاعدتين، أيضا التراتيب الإدارية، كتب أخرى يعني مهمة اهتمت بهذه المسائل. بقي شيء في هذا الحديث؟ لم يبق شيء، اقرأ ما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا. الأفضل تسكن. أحدثك أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، سمعته أذناي، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وأبصرته عيناي حين تكلم به. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إلى اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يا بخربة. بخربة. يقول الإمام رحمة الله عليه، يقول: باب الأفضل هنا القطع، باب ليبلغ العلم، ليبلغ بالكسر، أصلها سكون، ليبلغ، لكن إذا وصلت تحرك السكون بالكسر لأن التقاء ساكنين ثقيل، ما تصدق تقول ليبلغ العلم، هذا ثقيل، فتحرك السكون بالكسر فتقرأ هكذا: باب ليبلغ العلم، العلم بالنصب، الشاهد بالرفع، الغائبة. يبلغ فعل متعدي يطلب مفعولين، فمفعوله الأول العلم، ومفعوله الثاني الغائب، أو مفعوله الأول الغائب هذا هو الأصوب، ومفعوله الثاني العلم لكن قدم للاهتمام به وجاء الفاعل بينهما، وتقدير الكلام: يبلغ الشاهد الغائب العلم، هذا أصله الترتيب، لكن قدم العلم مع أنه هو المفعول الثاني للاهتمام به لأنه هو الذي يعني يقصد هنا. فقه الباب هذه وسيلة من وسائل تبليغ العلم ونشره في الناس، فمن حضر وشاهد مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه قام عليه واجب عظيم أن يبلغ الغائب الذي ما شهد، ويدخل في هذا الغائب من لم يحضر ذلك الموقف من المعاصرين في ذلك الوقت، ويدخل فيه الأجيال ستأتي بعد ذلك إلى يومنا هذا. نحن الآن نقرأ هذا العلم، لولا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأعلى مقاديرهم ورفع درجاتهم بلغوا هذا العلم كنا سنجهله، أليس كذلك؟ بلغ الشاهد الغائب، يدخل في الغائب حتى اللي ما حضروا في ذاك الوقت، أفراد المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن كل مشهد شاهده المسلم أن جميع الصحابة حاضرين فيه، ثم الغائبون الذين سيأتون، الأجيال التي ستأتي بعد ذلك. فقام بهذا الواجب، خير قيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغوا هذا العلم ولا زال يبلغ يعني جيلا بعد جيل ورعينا بعد رعيل، والحمد لله رب العالمين. فإحدى أهم وسائل حفظ العلم وعدم ضياعه ونشره تبليغه، سواء عن طريق الدرسي أو التحديثي أو الكتابي أو أي وسيلة لتبليغه ونشره وحفظه وثباته وبقائه. ثم قال: قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث معلق، يقصد حديث ابن عباس أخرجه في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى، وهو الحديث المشهور: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شيء إلى أن قال: ليبلغ الحاضر الغائب، وقال الشاهد الغائب، فإن رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من، حديث ابن عباس في كتاب الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي المصري، أصله دمشقي شامي لكنه ساكن تنيس في مصر فنسب إليه، أوثق من روى الموطأ عن مالك، وقلت لكم هو أحد الأربعة الذين يخرج عنهم البخاري حديث الموطأ في الصحيح، عبد الله بن يوسف التنيسي المصري. قال: حدثني الليث بن سعد الفهمي المصري، أيضا سيد مصر في زمانه، قال: حدثني سعيد، سعيد هذا هو سعيد ابن أبي سعيد المقبوري قولا واحدا، سعيد ابن أبي سعيد المقبوري، وأخطأ من بعض الشراح لما قال سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب لا رواية له عن أبي شريح مطلقا مطلقا، فحيثما يرد معك في الستة كلها سعيد عن أبي شريح فهو سعيد المقبوري. عن أبي شريح، هو صحابي جليل خزاعي كعبي من بني كعب بن خزاعة، كنيته أبو شريح، اسمه خويلد ابن عمرو ابن صخر ابن عبد العزة، ينتهي نسبه إلى خزاعة قبيلة مشهورة. أسلم قبل الفتح وشهد الفتح، وكان هو حامل راية قومه بني كعب بن خزاعة عام الفتح أو يوم الفتح. كان عاقلا لبيبا، كان يكنى أبا الحكم. في حديث عند أبي داود هو يرويه نفسه أبو شريح، يقول وفدت أو قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لي من أنت؟ قال أنا أبو الحكم. قال لماذا اقتنيت بأبي الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء، قومك إذا اختلفوا صاروا إلي فحكمت بينهم فرضوا حكمي. رجل ما شاء الله يعني مسموع الكلمة عند قومه، أي مشكلة تحصل مضاربة مشكلة يأتون إليه، فهو ينظر في الموضوع ويقول أنت مخطئ أو أنت مصيب، قاضي كهيئة القاضي، فيحكم فيقبلون حكمه، فلقبوه أو كنوه بأبي الحكم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الله، ألك أولاد؟ قال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. ومن يوم اختفت أبو الحكم وثبتت أبو شريح الخزاعي، توفي رحمه الله سنة 68. أنه قال لعمر بن سعيد، هو عمرو بن سعيد ابن أبي العاص، ابن سعيد بن أبي العاص بن أمية، كان حاكم أو عامل المدينة أيام خلافة يزيد بن معاوية. طيب الموضوع هذا يحتاج تفصيل قليل، نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، نقف على ملابسات قصة عمرو بن سعيد هذا والبعوث التي بعثها إلى مكة وسبب ذلك. والله عز وجل أعلم، وأستغفره لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول إنه قد فهم يقول قد فهمت من كلامك أن الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب 70,000 هؤلاء أنهم فقط من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يقول أين الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون من غير هذه الأمة؟ نعم، النص، نعم، 70,000 هؤلاء من هذه الأمة فقط. هذا لا يعني أنه لا يدخل جنة من الأمم الأخرى بلا حساب ولا عذاب، يدخل من شاء الله أن يدخل. طبعا الأنبياء والرسل لا يدخل أصلا في الموضوع هذا نهائيا، لأنهم أعلى الخلق قدرا، لكن المقصود من غير الأنبياء. 70,000 هؤلاء أو ما زاد عليهم في هذه الأمة فقط، هذا لا يعني أن الله يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب من مؤمني الأمم الأخرى من شاء. فهمتم أم لا؟ هذا لأننا نعرف نحن أنه من فضل الله علينا نحن المسلمين أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يدخل الجنة من هذه الأمة، وهم يشكلون نسبة نصف أهل الجنة، والنصف الآخر تتقاسمه الأمم الأخرى التي خلت في هذه الأرض قبلنا. هذا فضل عظيم وكبير، ويدل على أن الداخلون للجنة من هذه الأمة أكثر بكثير بكثير بكثير مما يدخلها من الأمم الأخرى، وبالتالي لابد تكون نسبة أن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب منهم أيضا أعلى وأكبر. لكن يجب أن تفهم شيء، ليس كل الصالحين ولا كل حتى الشهداء يأخذون هذه الخصيصة، خصيصة دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، ليس الجميع. لكن لما جاء في وصفهم أن الصحابة اختلفوا فيهم من هم، بعضهم قال لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لعلهم الذين وردوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، فأخبروا عليه الصلاة والسلام أنهم يعني الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعني يكتوون على ربهم يتوكلون، هم لحققوا أعلى مقامات الإيمان والتوحيد، فقد يعني يشتبعون ويكون منهم نسبة كبيرة في الزمن الأول باعتبار أن أهل الزمن الأول خير، وقد يكون منهم أيضا نسبة لا بأس بها في الزمن المتأخر، والعلم عند الله. ثم يقول الأنواع الثلاثة غير الكفار من المسلمين الذين يناقشون هم الذين يدخلون النار. الأصناف الثلاثة، الصنف الأول يدخل الجنة بلا حساب، والصنف الثاني يحاسب حسابا يسير، هؤلاء لا يدخلون النار ولله الحمد أصلا. الذين يناقشون الحساب ويهلكون ويعذبون بسبب ذلك هم من المسلمين، لكن أخطاؤهم كثيرة وذنوبهم عظيمة وحسناتهم ما يعني ثقلت موازينهم، فهؤلاء يدخلون النار إلا أن يشاء الله، وإذا دخلوها لا بد لهم من يوم يخرجون فيه، لما أن معهم أصل الملة أصل التوحيد الذي به يخلصون وينجون. هذا هو جواب هذه المسألة. أخونا هذا يسأل يقول كيف تفسر أو ماذا تفسر ضرب عمر رضي الله عنه لصبيغ؟ هذه قصة مشهورة، كان رجل اسمه صبيغ بن عسل أو عسال في عهد عمر رضي الله عنه، كان هذا الرجل يضرب آيات القرآن بعضها ببعض ويستشكلها ويقول هذه الآية تناقض هذه الآية وشوش على الناس، طيب يقول كذا الآية تقول كذا، على سبيل يعني إظهار التناقض والتشويش على الناس، فاحتاج أن يؤدبه عمر رضي الله عنه التأديب العظيم، فضربه وحبسه وأمر الناس أن لا يجالسوه حتى يعني تخرج هذه الوساوس من رأسه، ولا يلبس على الناس أمر دين، لأن يعني كل الناس ليس كل أحد يستطيع أن, أن, أن, أن, أن يزيل الشبهة عن نفسه، فلو جاء شخص مشغب فأتى ببعض العمومات في القرآن فصدم بعضها ببعض فيشوش على الناس، خاصة إذا كان يصنع ذلك بقصد التشويش وبقصد إظهار شيء من العيب والخلل في الشريعة، هذا يعاب عيب عظيم ويحتاج ربما حتى أن يعاقب إذا احتاج إلى شيء يعني من ذلك. هذا أيضا أتى بمسألة أن هناك يعني بعض يعني من شبهات أو من مداخلات أو يعني ادعاءات العلمانية المعاصرة أنهم يأتون مثلا ليخرجون مثلا جميع مثلا النشاط الاقتصادي والاجتماعي علاقات الأفراد بما فيها علاقات النساء والرجال فوضى يبغونها يعني، والسياسة هي طلعت من زمان أصلا، وربما حتى يعني يجرونها، يقول ليه؟ يقول هذه من أمور الدنيا التي يعني يصنع الناس فيها لأنفسهم نظاما يرونه مناسبا لتسيير يعني أمورهم وشؤونهم ونحو ذلك، ويحتاجون مثلا بقصة تأبير النخل في بعض الكتابات هذه، ربما في بعض الصحف أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأاهم يؤبرون النخل يلقحون النخل، أهل النخل عندهم من خلال التجربة أنه لابد أن يؤبر النخل يلقح، يؤتى بالطلع وهو شبه الدقيق من النخلة الذكر في وقت معين، حتى ليس في كل وقت، له وقت موسم معين، فيلقحون به النخل فتأتي الثمرة طيبة، هذا أمر معلوم بحكم التجربة من شؤون الزراعة، تبات ولا لا؟ كما تعلم أنت بحكم التجربة مثلا الطبيب يعني بحكم التجربة أن هذا الدواء يناسب هذا المرض، هذا لا علاقة له بهذا القسمة. فلما مر عليهم وجدهم يؤبرون قال ماذا تفعلون؟ قالوا نؤبر النخل. قال ليس عليكم أن تفعلوا، يعني إن فعلتم أو لم تفعلوا إذا أراد الله أن ينبت أنبت، هذا مقصود الحديث. هم ظنوه يأمرهم ألا يفعل فتركوا تأبير النخل. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ولم يمارس الزراعة عليه الصلاة والسلام، كان يرعى الغنم، فهو لما وأهل الزراعة وأهل النخل عندهم نظام معين معروف بحكم التجربة، فلما قالهم ظنوه يأمرهم مع أنه ما أمرهم، لكن قال ليس عليكم أن تفعلوا، إن الله إذا أراد أن يخلق شيئا خلقه، فتركوا التأمير فلم تثمر. طبعا لم تثمر، لابد يؤبر النخل، هذا معروف عند كل أهل النخل، انتبهت وإلا؟ فأخبروا فقال إذن أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هذه أمور تعرف بالتجربة، ما يحتاج لها فيها لا تشريع ولا تنزيل، وكانت معروفة قبل القرآن وبعد القرآن وإلى آخر الزمان وفي أول الزمان، النخل يؤبر، والشغلة الفلانية ما تصلح إلا بالأمر الفلاني، ما يحتاج فيها تشريع، ذاك عاملين بها الناس قبل ذلك، هذا مقصود بأنتم أعلم بشؤون دنياكم. هل هذا مثل لا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيعتان في بيعة، من غشنا فليس منا، أحكام شرعية تنظم أمر البيع والشراء حتى لا يعتدي أحد على أحد، تجعل هذه مثل هذه؟ لا يمكن، لا يمكن. وهكذا، وهذه لها نماذج حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء يقولها يعني يقتنعها هو بحكم يعني نظرته الشخصية. وهناك عندنا أصل عظيم في التشريع، وهذا كنت يعني ربما سنتطرق ليه بشكل أكبر في الدرس القادم في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر من الأمور لم يسبق فيه حكم من الله، لا بد أن يأتي الوحي إما يصحح ويؤيد ما اجتهده أو يلغيه ويغيره. فإذا سكت الوحي ما جاء من الله شيء دل على أن هذا خارج عن أمور التشريع أصلا، كتأبير نخل ولا شيء من هذا الأمر. أرأيت هذا؟ وهذا له يعني مسائل يعني كثيرة تدخله، سنتطرق لها ربما في الدرس القادم أو الذي بعده بشيء من التفصيل. هذا أخونا يقول أنه صلى مع رجل قرأ الفاتحة فلحن فيها الرحمن الرحيم إياك نعبد. لا، شوف، اللحن في القرآن نوعان، لحن جلي يغير المعنى، هذا يبطل الصلاة. اللحن الجلي الذي يغير المعنى يبطل الصلاة، يمثلون له كقول أنعمت، جعلها مثلا أنعمت ولا أنعمتي ولا إياك نعبد ولا مثلا أهدنا من الصراط، يعني كلام غير، يقرأ إنجيل يمكن، هذا ما هو قرآن، هذا ما تجوز الصلاة، هذه لا تجوز. اللحن الجلي الذي يغير المعنى يبطل الصلاة في الفاتحة إجماعا وفي غيرها فيها خلاف. أما اللحن سموه خفي أهل التجويد، يعني ما أتى بالغنة كما ينبغي، ما أتى بالمد اللازم، المد اللازم عندهم ست حركات، فإذا مد حركتين هذا لا يلغي الصلاة ولا يبطلها، وإن كان يعني ربما يعني في يعني قد يكون فيه شيء لكن لا يبطلها. أما إذا غير المعنى، أتى بلحن جلي غير المعنى، بطلت الصلاة. والله أعلم. يسأل يقول حديث معاذ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عم يدخلني الجنة ويباعدني من النار، رواه الترمذي، هل كان ذاك في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري، الله أعلم، لا أدري هل قاله في غزوة أو في غيرها، ما عندي في ذلك علم. ما حكم تخصيص رجل من الصالحين بقوله إنه من أولياء الله بدون قوله أحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي؟ نعم، ما ينبغي هذا، ما ينبغي أن تثني على رجل بإيمان أو بأنه من أولياء الله مهما ظهر لك، إلا وتقيد ذلك بقيد، تقول أحسبه كذلك، أظنه كذلك، أحسب فيه كذلك والله حسيبنا، لا بد تقول ذلك، لأن هذه أمور أنت قد يظهر لك من رجل خيرا وقد يكون في سريرته وفي نيته خفايا لا تعرفها ولن تعرفها، ليس كذلك؟ فأنت تثني بما ظهر لك وتقيد أحسبه كذلك أظنه كذلك ونحو ذلك، وكذلك الشهادة له بمثلا بمرتبة عالية ونحو ذلك تقيده، لأن الله أعلم يعني، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى والله أعلم. هذا أخونا يقول بعض الشباب يعني ما فهمت أنا، يقول يعذر البعض يعني بعض الشباب ربما يعني يسرفون على أنفسهم بالحديث اللي ورد إن الله لا يعجب من الشاب ليست له الصبوة، يعني ما أدري. الحديث صحيح، الحديث صحيح، سنشرحه بصرف النظر عن مراد السائل، ما أدري ماذا يريد. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يعجب من الشاب ليست له صبوة. الصبوة هي النزوة والخطيئة، صبا أي نزى وتصرف أمور يعني لا تليق، هذه الصبوة النزوة الخطيئة الجنحة، أي معنى يدل على هذا. الشاب بما أنه شاب دائما، الشباب مظنة الخطأ، الشباب مظنة الطيش، الشباب مظنة الزلل، لما في الشباب من طاقات ولما فيه من قلة ربما يعني عمل للعواقب ونحو ذلك، فإذاك ربما أثناء شبابه يسرف ويتجاوز حدود الله. فإذا كان شاب استطاع بفضل الله عليه أن يقهر شهوته وينضبط على أمر الله حتى أنه لا يكاد تعرف له صبوه، هذا تحكم عظيم جدا وثبات كبير وفضل من الله عظيم عليه، ولذلك استحق أن يعجب رب العالمين منه. أما كونه 70 سنة ولا لا صبوة له يمكن طبيعية شوية، بل غير طبيعي إذا كان 70 سنة ويخطئ، هذا مصيبة. ومنه قول عليه الصلاة والسلام أشيمة زان عمره 100 سنة ويروح يبحث عن الزنا، هذا مصيبة ما تقبل لا عقلا ولا، لأنه ما في دوافع كأبو 18 سنة. فإذا كان أبو 18 سنة انضبط على أمر الله وضبط نفسه عند حدود الله واستقام على أمر الله استقامة عظيمة لدرجة أنه لا يكاد يعرف له خطأ وزال، ولا بد من خطأ طبعا، لكن استقامته عظيمة جدا، هذا بالفعل استحق مقام جليل عند الله، أن الله عز وجل يعجب منه ويباهي به في الملكوت الأعلى، لأنه ضرب مثل عالي في اليقين والثبات على أمر الله. هذا معنى هذا الحديث. وهذا لا يعني أن الشاب إذا أخطأ وأسرف على نفسه أن لا يرتدع وأن لا يتوب، يعني لا يذهب للطرف ويقول ما دام لازم ليست لي صبوة أنا لي 700,000 صبوة، لا يضر إن شاء الله ما هو أكثر، ما دام على الله عز وجل أمد في أجلك وما قبضك تب إلى الله وامسح ما فعلت، وأمامك يعني العمل الكبير تستطيع أن تستر به وتدرى به كل سيئاتك السابقة، ربما تفوق كثير ممن ربما يرون خيرا منك أو سبقوك إلى الثبات على أمر الله ونحو ذلك. فهذا لا يعني ترك التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا مطلقا. أخونا يقول وفيها ما تشتهي الآية، قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس، والآية الأخرى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، هل هذا يعني تمكين من كان في الدرجات الأقل إلى الأعلى؟ لا، الدرجات خلاص، إذا نزل أهل الجنة منازلهم، الجنة منازل، وكل من نزل منزلته يجد فيها ما تقر به عينه وتأنس به نفسه وما يتمناه يجده، أما يتمنى أن يرقى إلى درجات لا يستحقها لا يدخل في هذا المعنى مطلقا. لكن هذا في قضية مهمة هنا نفسية، الإنسان الله خلقه يعني يحب دائما، ممكن نسميه طموح، مثلا عنده طموح، يعني لو كنت تتمنى يكون عندك بيت 3 غرف وجات الثلاث غرف تبغى الخمسة غرف، بعدين تبغى الفلة. الإنسان دائما يبغى هذا أمل، وربما يكون جيد في كثير من الصور. هذا في الآخرة، وهذا ربما إذا ما حصلت عليه يعود عليك بندم وحسرة، ولا لا؟ الإنسان إذا تمنى أشياء فما وجدها ربما يتحسر، يقول شوف الناس يعني ما شاء الله فلان مبسوط وفلان سعيد وأنا تعبان وحالتي، يبقى يلون. هذا لن يكون في الجنة ولله الحمد. ليه؟ يعني يكون بدله القرار، قرار يعني ما تقر به نفسه يجده ولو كان غيره أعلى منه، بل وربما لو علم أن غيره أعلى منه لا يقع في نفسه شيء من التحسن، لأن التحسن نوع من الألم النفسي والعذاب، وهو ملغي في الجنة ولله الحمد. هذا السؤال يرد كثيرا، ترك الصلاة خطر عظيم يا إخوان، ترك الصلاة يسعى الذي يترك الصلاة تكاسل ونحو ذلك، ترك الصلاة خطر عظيم، فمن كان تاركا للصلاة أو مهملا لها فليبادر إلى المحافظة عليه، هي رأس المال، هي عمود الدين. لا لا لا إسلام بدون صلاة، ما في إسلام. الذي لا يصلي كيف يكون مسلم؟ هذا يقول عليه الصلاة والسلام: أول من ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. آخر، فإذا فقدت الصلاة ما عاد في بعد الآخر شيء، انتهى كل شيء، خرجنا ما عاد في إسلام، فيه يعني شيء آخر شو يفعل عنه. فليحذر تارك الصلاة حتى لو كان يصلي فترة، أنه ربما يأتيه أجل في الفترة التي كان تاركا فيها للصلاة، كيف سيقابل الله هذا؟ بأي وجه؟ ماذا يعتذر؟ فتوبوا إلى الله أيها المسلمون واحفظوا الصلاة، هي التي بقيت لنا زي ما تشايف أحوالنا كلها يعني تعبانة، بقي عاد الصلاة حتى نتركها؟ نجمع إلى خسارة الدنيا خسارة الآخرة؟ هذا غب عظيم لا يجوز لمسلم أن يصنعه أو يقع فيه. وآخر وصية نطق بها فم رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو يجود بنفسه في فراش موتي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، لعلم أن هي معقد الإسلام الأخير، يعني إذا انتهت انتهى كل شيء. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم ثبتنا على مرضيك ومحابك إلى أن نلقاك. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.